البسام، خد منها الخير واديها والدنيا تمتع بيها، اطويها اطويها. اجربنا وطير زي العصافير، مطرح ما تلاقي الحبة وقف حبة، وقف حبة، وقف حبة، وزرع في الأرض محبة، تجني أحبة، تجني أحبة، تجني أحبة. انت همومك عيش مع يومك، خلي الدنيا تقوم على عمومك، ازرعها سلام وأمل بسام، خد منها الخير واديها والدنيا تمتع بيها، اطويها اطويها. اطول الأيام اطويها والدنيا تمتع بيها، ازرعها سلام وأمل بسام، خد منها الخير واديها والدنيا تمتع بيها، اطويها اطويها. ايام وشهور وسنين ودهور عيش فيها ودور، ايام وشهور وسنين ودهور عيش فيها ودور، والحد الفرح وهدي، استنى وهدي، استنى وهدي، استنى وهدي، والهم من قبلك عدي، فوت وعدي، فوت وعدي، فوت وعدي. انت همومك عيش مع يومك، خلي الدنيا تقوم على عمومك، ازرعها سلام وامل بسام، خد منها الخير واديها والدنيا تمتع بيها، اطويها اطويها. اطول ايام اطويها والدنيا تمتع بيها، ازرعها سلام وامل بسام، خد منها الخير واديها والدنيا تمتع بيها، اطويها اطويها. We'll be right back.